أيضا كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال: حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، يعني رماهم بأنهم مشبهة، وهذا أعظم الجهل والكفر، نسأل الله العافية. حتى قال ثمامة بن الأشرف: إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة والجهمية وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم يرمون من وصف الله بصفاته وسماه بأسماء يسمونه مشبها ومجسما وحشويا، نسأل الله السلامة. نعم. حتى قال ثمامة بن الأشرف من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن دل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباك الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه كلام. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباك الله الجميع وثبت الجميع على الهدى. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي لا ما فيش راجع لا ما رجع راجع إن شاء الله. نعم. سماه تنزيها إبراهيم بن عثمان الدرباسي. نعم. إبراهيم بن درباس بن درباس الشافعي. نعم. جزءا سماه تنزيها أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه كلام السلف وغيرهم وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها، فالرافضة تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وأكراء. هكذا البدع يسمون من خالفهم بالألقاب الشنيعة للتنفيذ، ولهذا يسمون أهل السنة بالألقاب التي هم بها أليق. الروافض يسمونهم نواصب لأنهم زعمهم يبغضون علي، قد كذبوا، ليسوا يبغضون علي بل يحبونه ولكن لا يغلون فيه ولا يعطونه غير حقه، خلاف الرافضة فقد غلوا فيه وأعطوه غير حقه. هكذا نفاة الصفات يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة ومشبهة، وهم في الحقيقة الحشوية وهم المجسمة، هم المشبهة اللي شبهوه بالمعدومات والناقصات والجمادات قبحهم الله. وهكذا نفاة القدر، وهكذا المرجئة، كل طائفة سمي خصمها بالألقاب الشنيعة. نعم.

لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنا الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث راوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من الأجزاء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد مساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما وأنها مختلفة الأجساد ومساوية الأجساد الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام. نعم شيخ. بالواو ولا أو؟ لا بالواو شيخ. حط على إعلان. ما يكون مختلف الأجساد ولا مساوية الأجساد. كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها وأما القسمان اللذان ينفيان هذه الروح التي بها حياة الإنسان وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك عبرة، جهله بها يكفي أن يقف عند هذا، إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية الرب وكنها سبحانه وتعالى؟ والله قد نهاه عن هذا وبين له أنه لا مكيد له ولا كف له، فهو بهذا يكابر ويطلب شيئا منع منه ولا سبيل له إليه، فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربه وكنها سبحانه وتعالى. وهذه روحه بين جنبين وما يعرف حقيقتها ولا كنها، وإنما يعرف شيئا من صفاتها من خروجها ورجوعها وغير ذلك من ما أخبر الله به عنها. ويسأل عن الروح، خذ الروح من أمر ربي، مع أنها هي قوام هذا البدن، بخروجها يكون كسائر الجمادات، فله في هذا لو عقل له عبرة في هذا أن يكف عما جهل ويعرف قدره ويقف عند الحدود التي حدها الله له، فلا يتكلم ما لا يعلم. نعم. سمى الناس. نعم. وهي القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان هذا قسم يسمونه المفوضة، هؤلاء يسمونه المفوضة، والأولون يسمونه المعطلة، عطلوا صفاته هؤلاء فوضوها، زعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمون، وهذه الطائفة أقبح

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية في كل شيء، لأن باب الاشتباه باب الجهل ليس خاصا بالصفات، قد يشكل عليه أشياء في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في المعاملات في الطلاق في الدعاوى والبينات في الأوقاف، فالباب واحد، ينبغي المؤمن أن يسلك مسلك أهل العلم في اتباع الكتاب والسنة وإيثار الحق في باب الصفات وغيرها. في باب الصفات مسألة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وهناك مشابهة لله المخلوقات، وفي باب العبادات تمسك بما جاء به الشرع وترك ما خالف ذلك، في المعاملات ما دل عليه الشرع في أحكام المعاملات وغير ذلك، فإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء فليس ربه التوفيق والهداية، وليس ربه يفتح عليه من العلم ما يزيل هذه الشبهة. ومن ذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن الله يفتح عليه وأن يهديه لما اختلف الناس فيه، لأن الغالب أن الاشتباه يكون في محل اختلاف، محل إجماع ما فيه اشتباه تطمئن القلوب، لكن يكون الاشتباه الغالب إنه فيما وقع فيه خلاف، فعند هذا إذا وقع في قلبك شيء ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن فسأل ربك الهداية واضرع إليه أن يهدي قلبك ويبصرك وينحك العلم النافع والبصيرة ويفقه في الدين، ومن ذلك هذا الدعاء: اللهم رب جبريل. نعم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان هذا كلام الصحابة كلام أهل العلم في المسألة التي اشتغلت عليه، فيخرج بالأسباب راجع للأدلة يتأمل يخلص لله ويسأل ربه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق ويزول ما في نفسه من الشبهة. فالدعاء وحده لا يكفي والتفتيش وحده لا يكفي، يجمع بينهما يدعو ربه يخلص إليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك ويبحث يطالع ويراجع ويسأل أهل العلم وهكذا، يعني يأخذ بالأسباب كلها، هكذا الصادق بطلب يجمع بين الأسباب كلها، مثل ما يطلب الرزق كذلك يفعل الأسباب، كان من مزرعة سقى الزرع واعتنى بالزرع وأزال أسباب فساد الزرع مع الإخلاص لله ومع أسؤال الله التوفيق ومع أسؤال الله نزول البركة، وإن كان في جهاد أخذ السلاح وأعد السلاح وحذر من العدو وركائد العدو، ومع ذلك يسأل ربه النصر: يا أيها الذين خذوا حذركم، وهكذا في المسائل الأخرى. نعم. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم في الغر ما يوهمه الشراب للعطشان أوهم في الغر ما يوهمه الغر ما يوهمه السراب للأبصان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم. إذا كان طالب العلم قد حرص ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم في الغر ما يوهمه الشراب للعطشان أوهم في الغر ما يوهمه الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل يعلم إذا كان طالب العلم قد عرف حال المتكلمين ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب ثم تحولوا إلى ذلك لا تحول بعضهم إلى قول أهل الحق وعرف أن ما يدعونه من الدعاوى ما بين كذب وما بين شيء فاسد قياس فاسد وما بين برهان لا حقيقة له وإنما هو شبهة وما بين قواعد أسسوها لا أساس لها وبين إجماعات يدعوها لا حقيقة لها إذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور ازداد علما وازداد بصيرة واطمأن إلى ما هداه الله إليه من العلم الذي حرمه أولئك حتى أصروا بعده إلى الشك والريب والجهل أو رجعوا بعده إلى الحق والصواب. وكل من كان بالباطل يعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف وكل من كان بالباطل يعلم كان للحق أشد وكل من كان بالباطل يعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف عليه فما بقي يخاف عليه من شيء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم تقليدا لمعظمة هؤلاء تقليدا لمعظمة هؤلاء لمعظمة هؤلاء أو لمعظمة هؤلاء وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست ببينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور وكل كافر مكسور ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال حكمي في عين كلامه يضرب بالجليل والنهاد ويطاف به في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر. يقتضي أن الحجاب غير الصبحات وأنه حجاب مستقل وهو نور أيضا غير وجه الكريم سبحانه وتعالى الله أكبر لو كشفه ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان ويعلم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحمد عليهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهما وما أوتوا علما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهما وما أوتوا علما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرة ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم حذق السلف وعلم حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وظنوا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله في أهل الكلام إنه ينبغي أن ينظر إليهم بنظرين أهل الكلام الذين حاروا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب والسنة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشك والحيرة وحتى سببوا للناس شكا وحيرة وحتى سببوا للناس مشاكل كثيرة ونزاعا ومناظرات وتعابا كثيرة. من نظر إليهم من جهة خلاف الكتاب والسنة وإعراضهم عن النصوص وتحكيمهم آراءهم صوب ما قاله الشافعي فيهم ورأى أنه كلام عظيم صدر من إمام جليل رحمه الله حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة وخالف الرأي. هذا كلام صحيح كلام عظيم هم يجرون به وحقيقون به لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس وإشغالهم أكثر الناس حتى حار من حار وظل من ظل بأسبابهم. فهم يجرون بأن يطاف بهم في الأسواق والعشائر والبلدان ويجلدوا ويضربوا وينكر بهم في عملهم الخبيث وإعراضهم عن النصوص. ومن نظر فيهم بنظر ثاني وهو أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب وتوسعت عليهم الأمور من نظرهم بهذا النظر رحمهم ورأى أن من الواجب أن يعلموا ويوجهوا ويصبر عليهم حتى لعلهم يهتدون لعلهم يتبصرون. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله صحيح في حق من لم يعاند. أما من عاند وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه فليس له إلا ما قال الشافعي رحمه الله وما هو أشد منه من ضرب عنقه وإراحة العالم منه أو تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شده وبلاءه. فإن هؤلاء القوم مثل ما قال رحمه الله أبو العباس يعطوا ذكاء وما يعطوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهوم عندهم حذق ولكن لم يوفقوا لم يعطوا زكاة لم يزكهم الله ولم يعطهم علما نافعا بل عندهم فهوم ضلوا بها وعندهم ذكاء ضلوا به. كثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنه ليس على شيء فيظل ويهلك نعوذ بالله

فيضل ويهلك نعوذ بالله، لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم، كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء، ظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم وأنهم هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلدا، هكذا اعتقدوا فظلوا وأضلوا لك الله. فأعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفدة، فما غلت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفدهم شيء لاستكبارهم عن الحق وضلالهم عن الحق واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما، وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم، فلهذا هلكوا وأهلكوا نسأل الله العافية. فرحم الله المؤلف وجزاه عما فعل خيرا، وهذا الكتاب الذي هو الحموي كتاب عظيم يدر بالعناية يدر بالحفظ بما فيه من النقول عن السلف وبيان الحق بأدلته والرد على الباطل من الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة، هو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه، وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله. شيخ هذا الكلام موجود الآن؟ نعم يوفق الله في كل مكان، مصر والشام والعراق والعمان والجزائر وفي كل مكان. هل يدخل مدى بالشاعر مثل الشاعر؟ السلام عليكم. اشد اقبح شاعره لما اول بعض الصفات، لكن اول صفات كلها سلامية. صلى الله عليه وسلم الصجاب حينما صلى ورداءه عن الحجر، ماذا يجاب عنه عن الحديث؟ اذا كان ينظر في طرق الحديث، كان يلتحف به كان يلتحف بالازار زال الاشكال، ان كان ملتحف به ودليل على انه يرى ان الرداء ما هو بالعجم وان الازار يكفي. يلا ما تفضل الله، لكن بس الله في بعض الروايات انه في الإزار واكتفى ترك الرداء، يعني كفاح يعني كفاح، لا قال يقول النبي التحف به واسع عنها التحف به. سفر المرأة لا الحديث نهى عن سفرها يوم وليلة بعضها يومين بعضها ثلاثة أيام، هذا مثل ما قال العلماء على حسب الأسئلة، ولكن يجمع ما قول الصلاة لا تستحف المرأة إلا مع ذي محرم عام، ما يسمى سفر، ثم يسمى سفر يوم وليلة أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، ثم يسمى سفر. على حلو خلاص أقل ما ورد يوم وليلة. ما جهل الواد بريد. بريد. ما إنسان بريدا. نعم. والبريد السيوف. نعم. عليكم سفر. يعني يؤخذ منها على مثل الله سيد غيد الله وكلام مشهور. لكن الجمهور يوم وليلة، هذا الجمهور. الجمهور لو سأل حبيبي مثل هذا الأشياء قريبة اللي تكون مع النساء ولا يسمى سفر عند الجمهور أسهل. كم كيلو البريد؟ عند الضرورة. نعم. ما هي التحريم السفر لوحده؟ لا الرجل مسافر لوحده، ما هي الرجل مسافر لوحده لو يعلمون بتحريم؟ والله محل الله الله محل الله الله أعلم. هذه مسألة مواسة الله سبحانه وتعالى ينبغي التوقف فيها. الله ما يظهر لي، أنا ما يظهر لي وجه لفيها والسكوت على هؤلاء، لكن فهو لا تسكت. سكوت على ما سكت الله عن ورسوله أو لا. الله. فرغ من قراءة هذا الكتاب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فجر يوم الأحد 28 من الشهر الخامس من عام 1408 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نحمد الله الذي مكننا من إتمام هذه المجموعة لتصل إليك بهذا الشكل، دفعنا إلى ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغنه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نسأل الله الذي أعاننا على إتمام هذا الكتاب أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى جنات النعيم، وأن ينفع به الجميع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وإن كان لنا من رجاء نرجوه منك أخي فهو أن لا تنسانا من دعائك، فالله يعلم كم نحن بحاجة إلى دعوة كل أخ في الله. رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياض يوم الجمعة 13 من شهر رمضان المبارك عام 1408 من الهجرة. أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم، اللهم تولهم في أمرهم كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين، اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين، نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في بورما وفي أفغانستان وفي إيران وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي البوسنة والهرسك وفي كل أرض يضطهد فيها مسلم أو يضيق عليه، نسألك أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم وأن ترحم ضعفهم وأن تنصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين وتطهير المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم أقر أعيننا، اللهم أقر أعيننا بتطهير فلسطين من رجس يهود. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بدولة الصليبيين التي تمدهم بالسلاح وتملأ خزائنهم بالمال وتنسج المخططات ضد المسلمين. اللهم البس عليها أمرها وشتت شملها واجعلها دولا يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصرب فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصرب الصليبيين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأنزل عليهم نقمتك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.